المقصد الثاني في آخر سطر من هذه الصفحة من المثل والشرح فوق الحواشي. المقصد الثاني، انت عارف انه بيقسم المواقف الى مقاصد، مش عارف فيه المقاصد الى اخره، اي في انه الكلام كله عن الوجود، بس اللي فات كان في تعريفه ممكن ولا مش ممكن، واذا كان ممكن يبقى ايه، ومش ممكن ليه، والى اخر هذا الذي مر في تعريف الوجود. لكن نقل نقله جديده بقى، ودي اللي عايزين ناخدها النهارده، واذا طلبت من حضرتك حاجه فلتكتب ان شاء الله. فهنا بقى انتقل من تعريفه او امكان تعريفه وعدمه، ثم ان كان ممكنا فما التعريف، وفي ذلك فرق او اراء. وأما هنا فهو في مفهوم الوجود نفسه، هل هو من قبيل الاشتراك؟ وأنتم تعلمون أن الاشتراك نوعان، في اشتراك لفظي وفي اشتراك معنوي. اشتراك معنوي يعني أن الكلمة لها دلالة معينة يشترك فيها، ما يهمكمش علم الكلام، ما تسمعون وتصبروا، تجرعوا أنتم وأمركم إلى الله، تجرعنا. فمن المشترك ما هو مشترك معنوي، يعني اللفظة لها دلالة ولكن يشترك في هذه الدلالة أنواع أو أقسام متعددة. وأما اللفظ فهو عبارة عن كلمة لها يعني دلالات متعددة بأوضاع متعددة، يعني العرب استخدموها لذا، ومرة أخرى استخدموها لذا، واستخدموها، لا علاقة بين هذه الأشياء. ودي نقطة دقيقة سوف تحتاج منا في سبورتين، والله كويس، بس ما يكونش فيه شغلين في وقت واحد كما يقول المتكلمون. اللي موجودين في الرواق العباسي يشتغلوا معانا يطلعوا، وللأخواتك دول انت ست كبيرة وتقدر تقنعيهم بلطف ينضموا لنا، اهلا وسهلا. بيشتغلوا في حاجة ثانية يدوروا لهم على مكان ثاني. الاشتراك المعنوي يا مولاي اللي بيقال عنه التواطؤ، الاشتراك المعنوي هو اللي بيعبر عنه بالتواطؤ، المشكك يا مولاي. ارفع صوتك. الاشتراك المعنوي يعبر عنه بالتواطؤ، عبروا عنه بال التواطؤ او المتواطئ، المشكك يا مولانا. بل هو نوعان، منه ما هو مشكك ومنه ما هو متواطئ، وده هيجي. ولكن اذا كان المعنى واحدا مثل البياض، ولكن بياض الثلج شيء، وبياض الحائط شيء، وبياض القماش شيء، فهذا مشكك، يعني تتحقق فيه الدلالة خرجوه. يعني نسيبكم أحسن، مع السلامة. احنا عارفين بضاعتنا يعني ما هيش جذابة. فإذا تفاوتت الدلالة في الموصوفات بهذه الكلمة أو بهذا الوصف فهذا هو التشكيك. فالتشكيك ليس فيه أي معنى من معاني الشك، وإنما في تفاوت الوصف. بياض الثلج ربما يعني بياض الثياب، بياض إلى آخره، تتفاوت في معنى البياض. لكن إذا كان على سواء فهو فذلك ما يسمى التواطؤ. يعني مثل إيش؟ فربما الثياب والورق ربما تكون يعني قريبة في فذلك هو، لكن كله من باب الاشتراك. والاشتراك في اللغة عكس الترادف، يعني وحدة اللفظ والمعنى متعدد، هذا الاشتراك. لكن عكسه وهو تعدد المعنى للفظة الواحدة فهو ما يسمى بالترادفي. احنا كنا عملنا حاجة زي كده ولا شغلك ده؟ شغلك انت كويس. فاللفظ ينقسم باعتبارات منها الكل وجزئي كما تعرفون في المنطقة. وهنا إذا ما ينقسم باعتبار آخر اللي هو الكلي، فإذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحد ده أكثر الكلمات، ولكن إذا كان المعنى مختلفا للفظة الواحدة فذلك الاشتراك الذي نحن فيه. وفي الاشتراك بقى تقسيم ثاني اللي هو المشكك والمتواطئ. وأما إذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا فذلك هو الترادف، لأنه عكس التشكيك على طول، عكس الاشتراك. المعنى الكلام مفهوم ولا أنت جيت على رأي الشيخ محمد عبد الصغير؟ قالوا أنت جيت بس دوك قالها وهو متغطي بالبتاع وراسه مش باينه، ومع ذلك عرف. وقال له جيت يا فلان رويت لك هذا أبويا. فإذا كان المعنى واحد ولكن المصادقات متعددة فهو ذا الترادف، ولكن إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا كسائر الكلمات فالعلاقة هنا تباين، مش كده ولا إيه؟ وفيه يعني نوعان، إن المصادقات واحدة فيبقى المعنى متساوي، وأما المصادقات مختلفة فالتقسيمات الشهيرة التباين والتداخل بأنواعه والكلام ده، مش كده؟ والله إذا كنتم إذا كنت يعني دول يستاهلوا كده هناك ويستنوا شوية، ولكن ما تضيعش وقتك دلوقتي، احنا هناخد اللي بس إن اللفظ الكلي إما مشترك وإما وإما مترادف. بس كفايه دلوقتي. واللفظ الكلي قسمان، اللفظ واحد ولا اللفظ متعدد؟ فاللفظ الواحد والمعنى متعدد ده الاشتراك، واللفظ المتعدد والمعنى واحد ده اللي كان ممكن تصور دول بذكائك. فاحنا كلامنا كله النهارده في المشترك، وبالتالي فياتي فيه مساله التشكيك والتواطؤ، وسيتبين الكلام بالتفصيل. المقصد الثاني في أنه الضمير في أنه للموضوع الكبير اللي يدور حوله الحديث من أول الموقف، الباب الرئيسي الوجود. لكن هذا الوجود هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المشترك المعنوي؟ المعنى الذي أو الرأي الذي يريد أن ينصره الماتن أيضا والشارح كلاهما أنه مشترك معنوي، لكن لابد من مناقشات كالعادة. معايا في الصورة؟ نعم. نخش في الموضوع؟ خش يا خش، دي عربية فصيحة. مشترك أي الوجود مشترك اشتراكا معنويا، أي هو معنى واحد اشترك فيه الموجودات بأسرها، كل الموجودات في الكون، حتى إنه يشمل القديم عز وجل، هو أعلى الأجناس الممكنة الوجود ده. فالموجودات في الكون كله سواء كانت واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، والممكنة تدخل في التقسيمات المعروفة. وأنا كنت عملت تقسيمة دي ممكن دي تنفعكم في الفصل ده، فممكن أخونا يتفضل بها. واديني نسختك وخد انت عامل ده ايه، لأن أنا مقتصر على فرع واحد اللي هو الجنة. إذا كنت تقدر تعمل ده ايه واديني نسختك لو سمحت. انتوا معايا حضراتكم ولا قصص النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الصدور ويفتح النفس، قرا لكم ايه؟ اي الوجود مشترك اشتراكا معنويا، مش لفظية، وسيأتي الفرق بينهما. أي هو معنى واحد اشترك فيه سائر الموجودات معنى، وبالتالي فليس من الضرورة أن يتساووا في الدلالة وفي تحقق المعنى، وإنما قد يتفاوتوا وقد يستوون. يا مرحبا. اشترك فيه الموجودات بأسرها، وإليه ذهب الحكماء والمعتزلة، إنه مشترك معنوي. غير إلا واحد من المعتزلة اسمه أبو الحسين البصري، وهو معتزلي كبير ومن أكبر تلاميذ المدرسة الجبائية، اللي بيعبر عنها عبد القادر عبد الإيه اللي ذكرنا، عبد الجبار الذي أوردناه من قليل من قريب، وهو صاحب كتاب المغني. أما أبو الحسين فمتكلم وفقيه أيضا، وله كتاب عظيم في أصول الفقه حقق في باريس ونشر في دمشق، اسمه إيه؟ موجود نسخة جزء واحد منه هنا أظن، الأول أو الثاني، الأول لأبي الحسين المعتمد لأبي الحسين، واحفظ دي لأن في معتمد آخر لواحد من الحنابلة. المعتمد لأبي يعلى، لأبي لابن أبي يعلى، لابن أبي يعلى وهو حنبلي. وفي مرة أنا بقول الكلام ده في جدة، أطلع لي واحد كويس ابن حلال مدرس في مكة، وقال لا المعتمد ده لابن أبي يعلى، إيه أبو الحسين ده؟ قلت له أيه فيه معتمد في الفقه، وده معتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري. الله يرحم الشيخ حسن صالح العناني، كنا معا في هذا اليوم في مؤتمر علمي في جدة. وإليه أي إلى القول بأن الاشتراك في معنى الوجود هو من قبيل الاشتراك المعنوي، ذهب كل المعتزلة إلا أبو الحسين وأتباعه، لأن أبو الحسين صاحب مدرسة في الاعتزال، وهي من المدارس المتأخرة في مذهب المعتزلة. وأنا كتبت هنا الحكاية دي، خلتني أكتب موضوعات على الورقة بتاع الشيخ ده، وأنت رجعتها لي ليه؟ نسخة فضيلتك. دي نسختك. ايوه رجعتها ليش، هترجعها ان شاء الله. فانا كاتب على الهامش هنا في صفحة 117 الاشتراك اللفظي وتقسيم اللفظ الى مدلولاته، اللي هو المعنى الثاني مش المعنوي، اللفظي او ان شئت ما صدقاته، مش داوي تقسيم اللفظ الى مدلولاته، ايه لا بد من وضع لغوي. يعني العرب تقول ان كلمه العين وضعناها للدلالة أصلا على العين الفوارة، ثم استخدمت أو لعلها أصلا لعين المبصرة الباصرة يقولوا، وفي بصرة ويعني مش كله أبصرة، وللدلالة في الوقت نفسه لكن بوضع آخر للدلالة على البئر اللي بيقولوا عليها الفوارة دي. ومش كل الآبار فوارة، لكن يبدو اللي يتسمى عين اللي هو البئر المتدفقة بالماء، وليس تلك التي تأخذ منها بالكوز. كان الشيخ الطناحي الله يرحمه متعاقد مع السعوديين في مكة، في جدة ولا في مكة، وبعدين يقول أنا مش هرجع إلا مع آخر كوز من البترول، لما يخلصوا خالص وينزعوا آخر كوز أرجع. ومع ذلك بعد كلمته دي بي أعوام قليلة رجع إلى مصر رحمه الله. كان له عجائب وبرضه في المجمع في آخر سنة له والله العظيم من حياتي، قال أنا مش عايز أدخل مجمع اللغة العربية للشهرة أو لل، أنا شايف اللي شوقي ضيف بيموت بعد 95 سنة، والشيخ إبراهيم بيذكر بعد 94 سنة، ومحمود حافظ يكاد يصل ال100 سنة، أنا عايز أعيش زي دول. ومات في نفس العام، وبعد ما رشحناه وخلاص سيدخل. فانظر إلى عجائب قدر الله سبحانه. كنا بنقول بقى إذا كنت هتكتب الهامش وخط صغير وتقسم اللفظ إلى مدلولات لابد من وضع لغوي ومعرفة به، وعشان تفهم المعاني المتعددة لازم يسبقك العرب بوضع الكلمة لهذه المعاني الباصرة والفوارة والجاسوس والذهب، وهي كما اسم العين كثير. وضعوه لهذا يا شيخ العمود، ابقى اختر عمود قريب مننا هنا اهو، وضعه وضعا متعددا، مرة لهذا ومرة لهذا ومرة لهذا، يبقى ده الاشتراك اللفظ. فلا بد من وضع لغوي ومعرفة به. ثم وأنا بنقل الكلام ده من هنا يعني، وبعضه من دماغ صاحبكم. ولا يشترط ذلك في المعنوي، اللي هي الوضع اللغوي والمعرفة بذلك الوضع، لا يشترط ذلك في المعنوي، ولذا لا يختلف باختلاف اللغات، حتى لو كانت اللغات مختلفة وانت مش عارف طبعا اوضاع اللغات الاخرى، لكن انت عارف المعنى ده، فمعرفة المعنى تستقر في الذهن ولو لم تعرف الوضع العربي ولا الاوضاع الاخرى. ولا يختلف المدلول باختلاف الالفاظ الدالة عليه ولو تعددت اللغات، باختلاف اللغات فاصله. ويمكن فيه كمان، ده من الحاشية من الكتاب، الحصر العقلي، يعني تقول هذا المعنى يشمل كيت وكيت، والأول بذل عملية التقسيم ده. ويمكن أن يكون هذا التقسيم حاصرا ما يخرش الماء، يعني ما في يطلعش من حاجة، في قسمة منتشرة وقسمة حاصرة. قسمة حاصرة زي بني آدم، يا إما ذكر أو أنثى، يعني بني آدم يا إما مسلم أو كافر، ومش يخرج عن كده. لكن ممكن تكون القسمة منتشرة ويفوتك بعض الأقسام، وغالبا كما يقول الإمام الغزالي في عديد من كتبه، ما تكون الأخطاء الفكرية تنجم عن هذا، يعني معاملة القسمة المنتشرة على إنها منحاصرة، ويفوته أن في ذلك قسما لم يعرفه، عرفت شيئا وغلط. نرجع باختلاف اللغات، ويمكن فيه الحصر العقلي. مفهوم كلمة الحصر؟ لما تقول هو إما كذا وإما كذا، ولا أولان يا إما كذا وإما والثاني إما كذا، والثانك تتسلسل لغاية ما تروح لآخر الأقسام، يمكن بحيث لا يخرج عن هذه القسمة شيء، تلك هي القسمة الحاصرة على أساس عقلي، ده معنى الحصر العقل. أما اللفظي فلا يحده إلا الوضع اللغوي على حسب وضع العرب، إذا كانوا وضعوها لمعنيين فقط أو لثلاثة أو لأكثر، فلا يتعدد المعنى إلا بتعدد الدلالة. يا شيخ بدر، زي شيخ محمد كويس ورجلي كويس، وده برضه من ال، ده من عندك الكلام ده ولا ايه؟ يعني والثلاثه دول اخرى من عندك؟ حاجه زي كده والله حلوه، صياغه حلوه، بس انا حبيت. طب كويس ان انا اقراها عليك، مش عارف، هروح لحسن السماعي يعمل لي حاجه في عينيا، كلها اصطناعي، سنان اصطناعية وعين اصطناعية وأذن اصطناعية، لكن الحمد لله ظل هذا سليما بحمده تعالى. ولذلك لا تختلف، قلنا إيه إحنا قلنا هناك، ويمكن فيه الحصر اللغوي، أما اللفظي فلا يحده إلا الوضع اللغوي بحسب توافق أصحاب اللغة حسب اللغات، أما اللفظي فلا يحده إلا الوضع اللغوي. وأيضا فالاشتراك المعنوي بين الأقسام، إن الأقسام دي كلها مشاركة في معنى واحد في حالة المعنوي، ما صدقاته متشاركة، اشتراك المعنوي بين الأقسام واجب في نفسه، أسف، واجب في القسمة العقلية، واضح؟ أما في اللفظية فلا علاقة بين الأقسام معنى، مش أي علاقة من ناحية المعنى، لا علاقة بين الذهب وبين العين الفورة التي تنبثق بالماء وبين الجاسوس، صحيح إن في ارتباط بكم، لكن لا علاقة بين المدلولات المختلفة إلا في اللفظ فقط، فلا علاقة بين بين الأقسام معنى دي قلناها، وإنما هي متشاركة في اللفظ فحسب. هذه محاولة للتفرقة بين المشترك أو الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، وذلك سيرد بالتفصيل. وبالمرة اكتبوا بعد بياضة الفرق بين، هنا سيرد الترديد والتقسيم. الترديد يعني أنت تقصد معنى واحدا هو اللي يصدق، ولكن تشككت فتأتي باحتمالات أخرى. لكن التقسيم كل قسم له جزء من المعنى من البداية، مش واحد بس والتانيين احتمالات. أما في التقسيم فأنت تقسم المقسم، لازم تعرفوا العبارة البسيطة دي، تقسيم اللي هي العملية، تسمى قسمة أو تقسيم، قسم قسمة أو قسم تقسيما، والمقسم اللي هو الكل الجامع، والقسم اللي هو الجزء من هذا المقسم، والأجزاء تتساوى كما قلنا في اللفظ في المعنوي، ولكن تتفاوت من حيث قدر المعنى بالتواطؤ والتشكيل، ولكنها متشاركة في الدلالة. أما في اللفظ فهي متشاركة في اللفظ فقط، إنه كله اسمه إيه اللفظي. مثال للاشتراك اللفظي، العين التقسيم ده مشترك لفظي، العين فإنه يطلق على البئر وعلى الجاسوس وعلى العين الفوارة وعلى غيرها. فهنا بيقول الفرق بين الترديد، الله ما أعرف أقرأ، أن خد يا راشخ وأنتوا تعرف تقرأ الحاجات، علي شمس الدين تعلم. الفرق بين الشخبط. الترديد أن الترديد يحوي شيئان، حتى نتجاوز عن بعض الكلام وأقول الدلالة وخلاص. أنا أقول من دلوقتي، في الترديد المقصود واحد ولا يتحقق المعنى إلا فيه، وأما باقي الأقسام فاحتمالات. لكن في التقسيم اللي هو مش ترديد، في التقسيم الأقسام كلها تتشارك في المقسم وليس واحدا منها فقط. وفي فرق تاني أشوف، أجزتم شخبطة ليلية. والتقسيم يكون، الكلام ده جاي في صفحة التالية، بضم مختص إلى مشترك. التقسيم يكون بضم مختص إلى مشترك، يعني زي ما تقول مثلا الحيوان، إنسان، طير، سمك، ناهق، صاهل، إلخ، كلها حيوانات. ولكن هذه كلها لكل منها كلمة مختص دي يعني له خصائص، يعني له فروق فردية، له فروق نوعية، خذوا بالكم فصول يا مولانا، له فروق نوعية. ده حيوان ناطق، ده حيوان صاهل، ده حيوان سابح، ده حيوان يعني ايه يطير في الهواء او كذا الى اخره. فانت تضم، وحتى لو خدت كلمة واحد من هذه الانواع وقلت ان الانسان الحيوان، خدت واحدة منهم وقلت الانسان وتاخذ الما صدقات، فالأقسام متشاركة في الدلالة، وأنت تأخذ الأفراد المتفاوتة بخصائصها أو بفروقها الفردية أو النوعية لكنها منتمية إلى الجنس الجامع. واضح الكلام ده؟ ففي حالة التقسيم المعنوي الفروق بين الأقسام راجعة إلى فروق فردية مع اشتراكها في المعنى الجامع، وهذا لا يوجد في الأقسام اللفظية، كل واحد منهم منفصل عن الآخر، لا علاقة بينهم ولا مختص ولا مشترك ولا جامع بينها إلا اللفظ. والوضع العربي أو الفرنجي أو حسب أصحاب اللغة، وعلمك أنت بما فعلوه بس وخلاص، مش أكثر من كده. هل كلامي واضح ولا مش واضح؟ نرجع لي بس هنا بأخذ بالك من حكاية التقسيمة بتاعت الوجود واجب وممكن. سيبنا من الواجب، ليس إلا واحدا عز وجل. الوجود الممكن ممكن تقسيمه إلى جوهر وإيه؟ وعرض كده على طول، إلى جوهر وعرض. والجوهر ينقسم إلى ما هو جسم يعني مركب، وما هو مجرد يعني جوهر فقط ولكنه لا ليس له كيان مادي. والجسم منهم هو حي ومنهم هو جماد، والجسم الحي منهم هو ناطق ومنهم هو غير ناطق، وتحت الناطق أفراد، وتحت غير الناطق أشياء كثيرة، أنواع كمان. واضح الكلام؟ فأنت هنا تضم مختصا إلى مشترك، ولكن في حالة الدلالة اللفظية ليس هناك إلا الوضع اللغوي والعلم به، ولا يحده إلا شغل أصحاب اللغة. إذا قالوا إن العين لها أربع معاني تقف عندها، لكن في التقسيم المعنوي الذي يحد هذه العملية التي قلنا انه ضم المختصات الى المشتركات يطلع اقسام جديده. ازيك يا مولانا؟ اقعد اكل عسل الشيخ علي شمس الدين وبلح الشيخ وخيراته الكثيره، مش بلح بس وكده. مولانا ولسه ما خلصتش. الشيخ عبد السلام جعل الجسم قسيم للجوهر. الشيخ عبد السلام في شرح الجوهرة جعل الجسم قسيم وليس قسم من أقسام الجوهر، جعل الجوهر والجسم قسيم له. يعني يبقى عندنا جوهر وعرض وجسم، يعني ممكن ينقسم إلى جسم وجوهر وعرض على أساس أن الجوهر مركب، الجسم مركب والجوهر مفرد، لأنه هو يا مولانا بيستخدم لفظ العين يقول أعيان وأعراض، ويأتي على العين فيقول جوهر ويقول فرد. العين هو توجه نحوي بيعمل الدوشة. يعني في ذلك هي أنظار يعني مختلفة. لكن الشاهد العملية كلها على ما اختاره واختاره غيره هي ضم مختص إلى مشترك في المعنى. لكن ذكى ليس إلا استعمال العرب أو استعمال أصحاب اللغة أيا كان، والمعرفة بذلك تهديك إلى المعنى خلاص. وبعدين في العقل تقدر تعمل قسم حاصرة، إنما في اللفظ بحسب لا يحده إلا الوضع اللغوي فقط. عرفت من الحاجتين دول أكفتني دول من الفروق. وفي حاجة كمان قلناها في الوسط إن في اللفظ لابد من وضع لغوي والمعرفة بهذا الوضع، أما في الآخر فليس يشترط ذلك. مش كلام، لأنك حكيت ما الترديد والتقسيم يمكن غريبة على الأذهان شوي. نرجع لأول الباب أو الفصل، حيث قال إنه مشترك اشتراك معنوي، وأن الفلاسفة والمعتزلة اتفقوا في هذا، وإن أبو الحسين وأتباعه وبعض الأشاعرة قالوا بل هو لفظي. وليخيل لي كده إن الشيخ ماشي على الانتصار للرأي الأول مش كده؟ وذهب جمع إليه جمع من الأشاعرة أيضا. يريد حد يحددهم لأنه أنت قرأت في الجرائد إن هناه في أحد الأروقة الأزهرية القديمة دي كان في كل منها مكتبة وجدوا كتاب أصول الفقه للشيخ أبي بكر البقلاني إرشاد التقريبي أظن ذلك التقريب والإرشاد الكتاب اللي كان مفقود بس وجدوا جزء واحد منه. لا في التقريب والإرشاد الصغير ده ثلاث أجزاء طبع طبع في ثلاث أجزاء. لا بس في هنا هو في رواق إيه صعيد أظن ولا إيه وجدوا نسخة لأول مرة ولا يوجد غيره حتى الآن، ربما يكون فيه. وعشان كده والله أنا قلت يمكن يجي يوم نلاقي تفسيره أو تفسير شيخه اللي كان 100 جزء المختزن، وكان ولا زال ابن تيمية ينقل منهما. شاف بعض الأجزاء كتاب البقلاني في الأصول التقريب والإرشاد الكبير هو الذي وجد، هو ده المفقود. روح شوف اللي طبع الصغير، هجيب لكم نسخة من نشوفه إلى أن الصفحات الأولى رايحة. فالاسم يمكن ما، لكن بالمقارنة هو لأبي بكر الباقلاني، وده رأي الشيخ أحمد الطيب وهو مهتم بكتب الأصول اليمني وبيشترك في تحقيق المستصفى. فده كشف كبير. أنا طلبت من اللي عنده الأصل إنه يديني نسخة وهبقى أوريها لكم، بس مش عارف بقى السبت الجاي أو الذي يليه. قلنا إيه؟ وإليه ذهب الحكم وغير أبي الحسين وأتباعه، ببل المدرسة دي من متأخري المعتزلة وبعض رجال المذهب الأشعري هم الذين ذهبوا إلى أنه لفظي مش كده؟ خالفوا في هذا الرأي. إلا أنه يعني مع أنه معنوي لكنه مشكك أي متفاوت الدلالة، وإن اشترك في المعنى العام كما قلنا في بياض الثوب وبياض الثلج وبياض القلب وبياض الحائط. إلا أنه مشكك عند الحكماء متواطئ يعني متساوي الدلالة في معنى الوجود، لأن الوجود يعني ما يقابل العدم. وإذا أطلق الوجود فالمعنى الوجود الأصلي وليس الظلي، أي الوجود خارج الأزهار إذا أطلق، وهو ده اللي بيعنوه بالتواطؤ، لأن ما حدش يساوي بين وجود الله وجود البشر حتى لو كان معتزل. أنتم معايا؟ ولكن هم بيقولوا متواطئ يعني المعنى العام للوجود، اللي هو عكس العدم اللي هو التحقق في الخارج خارج الأزال. إذ الوجود الذي يعنونه إذا ما أطلق اللفظ هو الوجود الأصلي وليس الظل، أي الوجود خارج الأزهان. فما تقوليش بقى في الأزهان وعلى اللسان وعلى البنان والكلام ده، وده هيجي بر كل ده مش من عندي، مش من بيتنا، نمنه من المتن والشارح. إليه ذهب الحكماء والزلم هو اللفظي غير أبي الحسين وأتباعه، أسف المعنوي ذكر غير أبو الحسين وأتباعه شلة من الأشاعرة فقالوا لفظي، ولكن إلا قالوا إن معنوي، منهم من قال مشكك عرفنا التشكيك وهم الحكماء، ومتواطئ عند غيرهم. وعرفت التواطئ يعني الاشتراك في معنى الأصلي للوجود اللي هو التحقق خارجا، مش التساوي المطلق في حقيقة الوجود، لا أحد يسوي بين وجود الله ووجود خلقه، وإنما ذهبوا إلى كونه مشتركا معنا، إلا أنه مشكك عند الحكماء متواطئ عند غيرهم. وإنما ذهبوا، بيبدأ في الاستدلال بقى، إلا قالوا إن مشترك معنوي ما حجته، وإنما ذهبوا يعني تحط نقطة بعد كلمة غيرهم بتاع دي، مش أنت عملت الحواشي رأيت الترقيم الحديث يا شيخ مروان، مروان ده غير الدنيا الأولاني، ما فيش واحد حكم من أبنائي مثل ما حكم أبناء مروان، ما أظنش في التاريخ كله. إنما لما تقرأ التراث الشيعي نزلنا على مروان ده، إلا أنه مشكك المتواطئ. لماذا قالوا بأنه مشترك معنوي؟ وجوه يعني أدلة. الأول الدليل الأول أنا أحب أقول لكم باختصار كما يقول المصريون من الآخر، الدليل الأول يقوم على فكرة الاستمرارية أو إن شئت مبدأ الهوية. أنتوا فاكرين قوانين العقل الأساسية؟ الشيء هو هو، أنت اللي كنت امبارح وفي الغالب بكرة، لما تخش على أهلك بكرة لن ينكروك، قولوا أنت داخل هنا ليه واحد غريب، فهمني؟ الشيء هو هو مبدأ الذاتي، والشيء لا يكون نفسه وغيره في آن في وقت واحد. المبدأ الثاني تسميه الغيرية، تسميه التناقض، تسميه. ثم الثالث المرفوض، يعني الشيء يا إما موجود يا إما مش موجود، وإيه في بينهم إيه؟ لا واسطة. والذين قالوا بالحال نصحتكم تقروا غاية المراء حل الموضوع، والآية موجود معنى ولكن ليس ذاتا. وإذا كنت من الآخذين بقى بتقسيم الوجود إلى لفظ وعلى الأذهان وعلى في الأعيان وفي الأذهان وعلى اللسان وفوق البنان وأنت حر، ماشي الكلام ولا أنا بكلم روحي؟ أما الدليل الثاني فيقوم على فكرة أخرى، عرفنا دي الهوية والاستمرارية، وهي على ما ريت تكتب الكلمة دي عشان ما تنسجز حالاتي، على الخصوصيات، خصوصية يعني احنا قلنا حتى لو اثنين توأم ده له فروق فردية وده له فرق، مع انهم بيكونوا يعني احيانا يصعب التفرقة بينهم. فالخصوصيات او الفروق الفردية او هي مبنى الاستدلال الثاني. يا ريت اتعلم ما شخبطش بالليل. هيجي على كل حال الدليل التالي. 115 يا مولاي. صفحة 15. الثاني 115 في أسفل الصفحة. فهو يقوم على فكرة التقسيم ده. المقسم يشمل الأجزاء أو الأقسام كلها. والأقسام لا تتساوى مع المقسم. ولكن الأقسام كل منها يحوي جزءا من معنى المقسم. الكل المقسم يعني ادي المقسم. بخلاف الترديد يعني ده يقوم على التفرقة بين التقسيم والترديد. انما الاولان يقوم على الاستمرارية والتغير. خلصنا نجيب الدليلين بقى عشان نشتغل الشغل بتاع علم الكلام. وادي احنا خدنا فايدة نبوية فبيقول الدليل الأول أنه لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به. لو لم يكن مشتركا معنويا لم تنع الجزم به. الكلام غامض شوية. أنا نبهتكم اللي مش هيتيقظ مش هيفهم من دلوقتي. وأنا مش هقوم أحطها جوه حلقك يعني. إنما تشحذ ذهنك وتتنبه فتدرك. فكما قلت لك الشيء هو هو لا يتغير ولا يتغير إلى نقيضه. مش ممكن أو يكون هو نفسه ويحوي نقيضه أيضا في الوقت. ممشيش في العقل العادي ما يمشيش. وده أصل المعنى هنا. فاستدلالهم أنه لو لم يكن أي الوجود مشتركا يعني في المعنوي مشتركا في المعنى لم تنع الجزم به. ليه؟ أي أن الوجود عند التردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها. الحالة هناك في الدليل الثاني تقسيم لكن هنا تردد. خليك معايا هو الوجود عند التردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها ضرورة أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك. إما أن يكون نفس الخصوصيات أو هو مختص بها ذاتيا كان أو عرضيا فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. هنشرح الكلام ونحاول نفهم. هو عايز يقول أولا لو لم يكن ده نوع من أنواع الاستدلال الإيه؟ القياس الإيه؟ القياس الإيه؟ حملي ولا شرطي؟ شرطي. والشرط عادة بيبقى مبني عليه له شكلين اثنين أو اللي هو يعني استحالة النتيجة لاستحالة المقدم أو التالي تبعا للمقدم أو حاجة ثانية كمان في الشرط. هو بينتج في حالتين اثنين. فهنا هو من نوع الاستدلال المسمى ب اللي هو أنت بتثبت صحة الشيء بفساد نقيضه. استدلال بيسموه إيه في علم الكلام طريقة من الطرق القديمة قبل المنطق الأرسطي. دليل الخلف. فأنت بتثبت صحة المعنى ببطلان نقيضه. فهو بيقول إن ما كانش يبقى اشتراك معنوي سيؤدي ذلك إلى فساد أو أنواع من الفساد. منها خليك معايا صفحة كام يا شيخ؟ 13 لا 12 لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به، الجزم بالوجود عندما تتردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها. شوف التقسيم اللي قدامك ده. إذا نظرت إلى الخصوصيات، يعني خذ عندك مثلا الحي أو الحيوان، فتحته الإنسان وتحته الطير وتحته السمك وتحته الحشرات وتحته الزواحف وتحته البهائم وإلى آخره، ماشي؟ فأنت لما بتفكر في الخصوصيات، المعنى الأولاني العام الجامع لها وهي أن كلها أحياء، والأحياء دي في الأصل كلها أجسام، والأجسام دي كلها جواهر بس تجمعت، ما هو الجسم يعني مجموع جواهر وأعضاء، وبعدين مجموع الجواهر والأعضاء يشترك في معنى الإيه؟ الوجود. فأنت مهما فكرت في الخصوصيات دي أو الفروق الفردية المميزة للأقسام، فأنت لا تنسى المعنى الأصلي للوجود، هو مستمر. قلت لك فكرة استمرارية، فهو مستمر معك، ولولا إنه معنوي ما كانش يبقى كده. وأدي اللي عايزين نوضحه، أنت معايا لحد كده ولا إيه؟ أنا بقول لك هون، إذا فكرت في معنى الحي أو الحيوان وتأملت ما تحته من أقسام أو أجزاء أو أنواع، سميها أنواع حسب المصطلح المنطقي. إحنا دلوقتي بنقسم، ممكن نقول إنها أقسام أو أجزاء. وإيه الفرق بين كل واحد منها؟ خصائص، مش كده؟ أو خصوصيات، ما خصوصيات يعني خصائص. بس الفكرة إيه؟ يا ترى الخصائص دي هي اللي عملتها، ولا المعنى اللي بتقوم به الخاصية؟ هذه العبارة اللي جاية، أنت معايا؟ فالتأمل في الخصائص بيديك الأنواع والأقسام، لكن يتناقض أو ينسيك معنى الوجود الأولاني ولا مستمر معاك؟ وعشان كده هو هيجي في العبارة يقول لك أولا، يعني فكر في التقسيم الأولاني خالص. لما قلت الموجود متوزع إليه واجب وممكن؟ يهو ده التقسيم الأولاني. إيه اللي فرق بينهم؟ الخصائص، الخصوصيات، لأن الممكن يعني له أول، أما الثاني ملوش أول. الممكن عايز فاعل ما دام قلت بوجوده. وهنا بقى أفكرك، والوجود إذا أطلق فهو الخارجي الأصلي وليس الظلي. فمتى أثبتت لشيء أنه موجود وجودا خارجيا وهو في ذات الوقت ممكن، فقد قلت بفاعله. فهمني كله. بينما هذا ليس، هذه الخصائص ليست قائمة بالواجب، أو ليست هي الوجوب، والوجوب يعني الاستغناء عن القيام بالذات. بس فك عبارة يعني، لأنه هنا هي بيقول لك هي سواء إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها ذاتيا، يعني هي الخصوصيات اللي عملت النوع أو المعنى المشترك وقيام الخصوصيات به. فتقول الواجب هو الاستغناء عن الغير، هو القيام بالذات، وعدم الحاجة إلى فاعل، هو عدم الأولية، كل ده يفيد الوجوب وهي خصوصيات. كذلك الثاني له أول ولا بد له من فاعل وإلى آخر الخصوصيات، سواء كانت الخصوصيات دي هي اللي عملت النوع أو أنها قائمة بما فهمت العبارة دي. نمشي مع بعض ولا مش باينه؟ ابقى عودي واعملي معيدة واشرحي اللي حولك دول، أو بلغيني أسئلتهم. طبعا انت فوق المعيدة بكثير، أحسن بعدين، إنما كان بيسموه معيد اللي هو عيد درس الشيخ. بيقوله الوجود ده مشترك اشتراك معنوي. لما جينا نقسم لاحظنا ايه؟ الخصوصيات، ده بيسبح يبقى سمكة، وده سارح في الجو يبقى طائر، وده ماشي على الأرض ولا تفرق في بهائم، منهم ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على رجليه ومنهم على أربعة خير. الخصوصيات هي اللي عملت الأقسام، أو الأجزاء أو الأنواع، سميها ما تسميه، أو الكائنات المختلفة. فعند التردد في الخصوصيات، يعني الفروق ده اللي بين الأنواع، أنواع الموجودات أو أشخاصها، إذا نزلت بقى ومسكت الإنسان وقلت علي ومحمد وإبراهيم وفاطمة، فبرضو اللي بيميزهم يعملهم أفراد متمايزة هو إيه؟ الخصوصيات. اللي بيقولوا على هذا عندنا نفس الحديث، الفروق الفردية. فترى الفروق الفردية هي العمل، ولا الفروق الفردية اللي قائمة بالمعنى الأصلي وهو كائن حي مفكر، ما هو دي مشتركة في الكل، دي أو دي معنا. ولكن في كل الحالات سواء خدت بأن الخصوصية هي صنعة النوع أو الخصوصية القائمة بالمعنى المشترك، أنت لا تنسى المعنى المشترك، وأنها جميعا مشتركة في حالة الأشخاص في المعنى النوعي وهو الإنسانية، وفي حالة الأنواع مشتركة في المعنى الجنسي وهي الحيوانية. أنت معنا أيها الأخ، إن لم تفهم اسأل. فنعود ثاني، من قلت لكم الموضوع دقيق ولا بد من شحذ الذهن والتنبه. هم الجابون العباسي هنا ليه؟ ده المكان الشيخ محمد عبده بيقول لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم ومه. مش انا قلت لك ان المشترك هو اللي يحتمل القسمه العقليه الحاصره؟ اما دوكا فمنتشر. والله لو كان يقول لك بعض الناس يدعي ان السيف له 200 اسم، 200 صارم ومسلول وقاطع والى اخره وكلها، انما كله بيتعدد الوضع. أو هنا هو ده من باب الترادف، إنما الاشتراك اللفظي إن الكلمة توضع لأكثر من، وهذا أيضا كثير في لغة العرب وإن أنكره البعض. عم تشكرك ما فيش مشترك لفظ، كل واحدة لوحديها، لكن الرأي العام ماشي على إنه في ترادف وفي اشتراك وإنما متقابلان. محمود شاكر يومنا بينكر المشترك ولا الترادف؟ بينكر الترادف. نعم. يعني أنا عايز أقول إن الفروق الرفيعة دي يعني الخصوصية دي، فالخصوصيات هي التي تجعل من أقسام النوع أفرادا، وتجعل من أقسام الجنس أنواعا، ولكن المعنى الأصلي ملحوظ. وإيه هو الموجود؟ والموجود بمعناه المطلق، أي الموجود خارج الأزهار. ما تفكرش بقى في المعاني المجازية أو المعاني التي أضيفت عند الإطلاق. ماشيين لحد كده؟ الجزء ده مفهوم؟ الكلام اللي بقوله دلوقتي مفهوم؟ إن شاء الله. اللي ما تسكت من جنبك واحد شيخ. لوجوه، الأول أنه لو لم يكن شر لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصية. لما ننزل في التقسيم سواء كنا مع الأفراد تحت النوع أو مع الأنواع تحت الجنس، إيه؟ ماشي الكلام زي بني آدم وسمكة وثعبان وفرس وإلى آخره، ما دي أنواع تحت كلمة حيوان. فسواء كنت مع أفراد وأشخاص تحت نوع واحد أو كنت مع أنواع من الموجودات تحت جنس واحد، فالذي خلق الأقسام هي الخصوصيات الفروق الفردية بينها. وفي كل الأحوال المعنى الأساسي موجود، فكلها موجودات، وإنما فرقت بين هذه الصفات أو الفروق الفردية. بالذمة الجزء ده ما يتفهمش الحتة دي، فأنت بتجزم به بالوجود في كل هذه الأنواع. موجود يسهل، يبقى فارس كائن موجود حي يصهل، موجود حي يفكر ببنات، موجود حي يسبح يبقى من قبيل الأسماك، وكده هذه الخصوصيات. ولا مش بين برضو هي نفس الخصوصيات يا مولانا؟ هو الذاتي هي أو قيامها بالمعنى الأصل، وهو ده اللي قال فيه من أنواع الموجود وأشخاصيات ضرورة أنه أعني. يعني ليه انت بتحتفظ به؟ وعشان انا قلت لك انا سبقت بكلمه ابتداء على الاقل في التقسيم الاولاني، لأنه يمكن تحت تنسى حكاية الوجود الأولاني خالص، لكن لما تقسم الموجود أو الوجود ما تفرقش إلى واجب وممكن، أظن أنت بتفكر في الممكن مش هتنسى أنه موجود، بدليل أنك تستخدمه دليلا على وجود الواجب، لأنه مدام ممكن يبقى أي سبب أصله موجود برا ووجوده ليس من ذاته، هذه معنى ممكن، يبقى لابد قطعا يكون له سبب ويكون له أول. الخصائص دي تنسيك أنه هو موجود، ده لسه خطوة واحدة يعني. عشان كده يجي يقول ابتداء يعني تقسم الأولان، لأن يمكن لما تنزل تحت يمكن واحد ينسى، كنا نمزح حضراتكم كده بعض الناس، بس هو الجاني على نفسه إن لم يسأل لما يفهمش يسأل، ولو نقف في سطر واحد. فأنا قلت لك أهو لما بتفكر في الفروق الفردية دي، اللي هو كائن حي بس بيفكر، كائن حي وبيسبح في مية، كائن حي وبيطير في الهواء أو يسبح في الهواء، كائن حي يصل أو ينهق، هذه الخصائص. ولكن هو موجود، الوجود موجود لسه في الخلفية في الذهن. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.